بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. الباب السابع: الفصل والوصل. هذا الباب هو الباب السابع من الأبواب الثمانية المتعلقة بعلم المعاني، فقد قلنا إن العلماء جعلوا علم المعاني في ثمانية أبواب، فرغنا بحمد الله من ستة، والآن نحن في السابع. وهذا السابع وهو باب الفصل والوصل له شأن عظيم عند البيانيين، حتى بعض العلماء قال: الذي يفهم باب الفصل والوصل فقد فهم البلاغة. يعني يقولون البلاغة هي أن تعرف الفصل والوصل، يقول هذه هي البلاغة. بعضهم قال البلاغة هي الباب الثامن الذي هو معرفة الإيجاز، قالوا أن البلاغة هي الإيجاز. بعضهم قال البلاغة هو أن يعرف الإنسان الفصل والوصل، هذا المعنى يعني. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الباب متعلق بالجمل، بينما كل الأبواب الماضية الستة متعلقة بالمفردات. لذلك قال الشارح هنا: لما فرغ الناظم من أحوال المفردات والإنشاء شرع الآن في إيش؟ في أحوال الجمل. واضح؟ طيب، إذن يقول الباب السابع: الفصل والوصل. الفصل في اللغة العربية هو القطع، يقال فصل بين الشيئين يعني ميز بينهما، وتقول فصلت الحبل يعني قطعته وجعلته قطعتين، وهو من باب ضرب، كما تقول ضرب يضرب، تقول فصل يفصل. واضح؟ هذا صرفيا. وما اصطلاحا فسيعرفه الناظم بأنه ترك عطف جنس جملة على أخرى. تمام؟ ترك عطف جنس جملة على أخرى، وإنما قدرنا جنس ليشمل بالصراحة ترك العطف بين جملتين وبين جمل. يعني إذا أردنا أن نسهل هذا التعريف نقول الفصل هو ترك العطف، ترك العطف بين ماذا؟ بين جملتين فأكثر. تمام؟ إذن ما هو الفصل؟ هو ترك العطف باختصار شديد. الفصل هو ترك العطف بين الجمل، والوصل هو الإتيان بالعطف بين الجمل في كل يعني يسر. هذا هو تعريف الفصل والوصل. طيب، إذن الفصل لغة عرفناه، والفصل اصطلاحا عرفناه، أما الوصل لغة فهو الجمع بين شيئين فأكثر. يعني تقول وصلت هذا بهذا يعني جمعت بينهما. وأما في اصطلاح البيانيين فهو أن تأتي بالعطف بين الجمل، هذا هو باختصار عطف بعض الجمل على بعض. مثال الفصل الذي هو الأول، مثال الفصل لو قلت مثلا عمرا أهنته، زيدا ضربته، كم جملة عندك؟ جملتان. هل جئت بحرف العطف؟ الجواب لا. هذا يقال له فصل يعني قطع، يعني قطعت الجملة الأولى عن الثانية، لم تأتي بحرف يشبك بينهما ويربط بينهما وهو واو العطف. واضح؟ طيب، ومثال الوصل أن تقول زيد قائم وعمر جالس، كم جملة عندك؟ جملتان. هل فصلت بينهما أم وصلت بينهما؟ نقول وصلت. كيف وصلت بينهما؟ بحرف العطف وهو الواو. هذا من أوضح ما يكون. قد يبدو لك هذا الباب سهلا جدا، تقول معقولة هذه القضية كلها أنا آتي بحرف العطف أو لا آتي بحرف العطف، فإن أتيت به فهو وصل وإن تركته فهو فصل، هذا كل ما في الأمر؟ لا لا لا لا، الموضوع أعمق من هذا جدا، وسترى كيف إن شاء الله. لذلك انظر ماذا يقول. يقول وهذا الباب أغمض أبواب المعاني. تخيل، هذا الباب أغمض أبواب المعاني، حتى قيل لبعضهم ما البلاغة؟ فقال معرفة الفصل والوصل. انتهى من كلام الشارح بزيادة. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل ثبتت. هنا عرف لك الفصل فقال لك هو ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى، يعني عندك جملتان فأكثر. نعم، زيدا أكرمته، عمرا أهنته، هذا فصل. عكس وصل، عكس الوصل قد ثبت، أي أن الوصل عكس الفصل، فالوصل تأتي بحرف العطف فتقول زيد قائم وعمر جالس. الفصل المصطلح عليه عند البلغاء هو ترك عطف جنس جملة أتت من بعد جملة أخرى. عكس وصل أي هو، أي الفصل عكس الوصل، قد ثبت أي واستقر ضابطه عند العلماء أو البلغاء، يعني أن الوصل هو عطف بعض الجمل على جمل. طيب تمرين، فإن قلت كيف يسمى العطف وصلا وقد تقرر أن العطف في النحو يقتضي المغايرة، يعني أنت عندما تقول جاء زيد وعمر، قلنا في علم النحو إن الواو تفيد المغايرة، يعني أن ذات زيد مغايرة ومخالفة عن ذات عمر. طيب فالأصل في الواو أنها تفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني عندما تقول أنت جاء زيد وعمر معناها أن زيد شيء وعمر شيء. فإذا كيف سماه البيانيون وصلا؟ نقول ليس مرادنا بالاتصال هنا الاتحاد في المفهوم، ليس هذا مرادنا، ليس مرادنا أنه يعني يتصل معه ويتحد معه في المعنى أو في المفهوم، بل المناسبة بينهما بوجه من الوجوه، وذلك لا ينافي تغاير المفهومين. فإن قلت لما خصصتم هذا الباب بعطف الجمل وهل لا كان جاريا في عطف المفردات؟ قلت لا، لأن عطف المفرد من مباحث المسند والمسند إليه ونحوهما، وهو مع ما عطف عليه كالجملة الواحدة، مع أنه لا كبير بحث فيه ولا طائل تحته ولا خفاء فيه، بخلاف عطف الجمل فإنه أصل كبير من أصول البلاغة وفن عظيم من فنون المعاني، لاشتماله اسمعوا لاشتماله على دقائق وغوامض لا يدركها إلا فحول البلغاء ومهرة الأذكياء. ولذلك تجد أكثر هفوات البلغاء وكبوات الأذكياء من جهة الإخلال به وإكمال العناية البلغاء به. انتهى من شرح الناظم رحمه الله تعالى. تنبيه، ظاهر تعريف الناظم للوصل والفصل أنهما لا يجريان في المفردات، وليس كذلك، بل الفصل والوصل كما يجريان في الجمل يجريان أيضا في المفردات، ولا يختصان بالجمل كما يوهمه كلام الناظم. فإن كان بين المفردين جامع وصلتهما، كما إذا كان بينهما تقابل، يعني أن هذا يقابل هذا، مثل الأول يقابل الآخر والظاهر يقابل الباطن، فإذا كان بينهما مقابلة تعطف. واضح؟ مثال ذلك هو هذا البحث يا أخوان الآن استطرده، يعني جاء به زاده الشارح، الناظم لم يتعرض له، الناظم خصص هذا الباب لعطف الجمل ولم يتكلم عن عطف المفردات. لماذا؟ لأن الجمل أهم وأعمق وأغمض، تمام؟ لكن الشارح جزاه الله خيرا تبرع وزاد لنا عطف المفردات، زادها، فقال إن الفصل والفصلة يجريان أيضا في المفردات، تمام؟ ونقول فيه كلاما قريبا من عطف الجمل. مثلا نقول إذا كان بين المفردين جامع يجمع بينهما، تمام، إذا كان هناك شيء، هناك علاقة، هناك رابط بين المفردين، تمام. فإن كان بينهما جامع، ومبحث أو مصطلح الجامع هذا مصطلح بياني له كلام طويل سيأتي إن شاء الله في موضعين في هذا الكتاب قريبا، نقول إذا كان بين المفردين جامع فعليك أن تصل، واضح؟ وإذا لم يكن بينهما جامع فإنك تفصل. طيب الجامع له أنواع وأشكال، من ضمن الأشياء التي تجمع بين المفردين أن يكون بينهما تقابل، فإذا كان بينهما تقابل فإنك تعطف المفردة على المفردة. مثلا الأول ما الذي يقابله؟ الآخر. الظاهر ما الذي يقابله؟ الباطن، صح ولا؟ العالي ما الذي يقابله؟ السافل، وهكذا. إذا كان بينهما تقابل فإنك تعطف بين المفردات وتأتي بحرف العطف. مثال في القرآن الكريم قوله تعالى هو الأول والآخر، لاحظوا جاء بإيش؟ بحرف العطف، لم يقل هو الأول الآخر، لا، وإنما عطف. قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لأن هذا يقابل هذا. لاحظوا إذن جاء بالواوات في المواضع كلها ولم يترك، يعني لم يفصل. قال فالوصل لماذا وصل؟ لدفع توهم عدم اجتماعهما. نعم. نعم. يعني حتى يدفع أنه لا يمكن أن تجتمع هذه الأمور. نعم، الله عز وجل يجتمع فيها أنه أول وأنه آخر، وأنه ظاهر وفي الوقت نفسه باطن. ظاهر يعني عالي ومرتفع على خلقه، وباطن يعني قريب من عباده ومن خلقه، كما بينا هذا في شرح الوسطية. إذن هنا ما الجامع بين هذه المفردات؟ الجامع هو التقابل. وقد يكون الجامع شيئا آخر، كأن يكون هناك شبه تماثل بين المفردتين، وذلك كما في قول الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. تذكرون هذا البيت أوردناه في هذا الكتاب في موضع آخر، أوردناه في هذه السلسلة. يقول الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، من هم؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. الشاهد في الشطر الثاني عندما قال شمس الضحى، يعني الشمس المعروفة، الشمس في وقت الضحى بالتحديد، وأبو إسحاق وهو الرجل الممدوح الخليفة، والقمر وهو معروف. طيب لماذا عطف بينهما؟ لماذا عطف بين هذا وهذا؟ جاء بالواو، يعني لماذا لم يسقط الواو؟ لماذا لم يفصل وإنما وصل وقال شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر؟ نقول بينهما جامع. ما هو الجامع؟ نقول شبه تماثل، ليس تماثلا تاما وإنما شبه تماثل. فأبو إسحاق يماثل ويشابه في نوره وفي جماله الشمس والقمر. هذا طبعا مبالغة، والشعر إذا لم يكن فيه مبالغة ليس فيه جمال، هو جمال الشعر في مبالغة. طيب أما إذا لم يكن بينهما جامع، مرة أخرى نحن ما زلنا نتحدث عن المفردات، إلى الآن لم نشرح ما يقرره الناظم. الناظم يتكلم عن الجمل، الشارح زاد ماذا؟ زاد المفردات، وخيرا فعل، حتى ننتهي من المفردات ثم ندخل في الجمل. طيب إذا نقول المفردتان إذا كان بينهما جامع فإنك تصل بينهما، وهذا الجامع إما أن يكون تقابل مثل الأول والآخر، وإما أن يكون بينهما شبه تماثل مثل أبو إسحاق والقمر أو الشمس. أما إذا لم يكن بينهما جامع فماذا تفعل؟ فإنك تفصل. انظر مثال ذلك في القرآن الكريم، قوله تعالى: هو الأول، هو الله الذي لا إله إلا هو. لاحظوا الآن: الملك، القدوس، أين الواو؟ لا يوجد. السلام، المؤمن، لا توجد واو. المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. لاحظتم؟ هل جاء بالواوات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس بينهم جامع، فليس هناك تقابل. يعني الملك لا يقابل القدوس، صح؟ القدوس لا يقابل السلام، السلام لا يقابل المؤمن. الملك شيء والقدوس شيء والسلام شيء آخر، إلى آخر الآية. كل اسم من هذه الأسماء الحسنى له دلالة خاصة ومفهوم خاص، لا يقابل ما قبله ولا ما بعده، بخلاف الأول فواضح أنه يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن. فلذلك لما لم يكن هناك جامع فليس هناك تقابل ولا شبه تماثل بين هذه الأمور المذكورة، ترك العطف، وهو الذي يسميه البيانيون بالفصل، ففصل بين هذه المفردات. طيب ننتقل بعد ذلك الآن إلى كلام الناظم الذي سيشرح الآن الفصل والوصل في الجمل، في الجمل، وهو الأهم وهو الأعمق وهو الأدق. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال وعدم التشريك في حكم جرى، أو اختلاف طلبا وخبرا وفقد جامع ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام. نقول لما عرف الناظم كلا من الفصل والوصل في البيت الأول من الباب شرع الآن في بيان المواضع التي يجب فيها الفصل. إذا ما عنوان هذا المبحث؟ المواضع التي يجب فيها الفصل. ما معنى فصل؟ يعني ترك العطف. قال لك فصل، الفاء هنا للإفصاح. لماذا قيل لها فاء الإفصاح؟ لأنها تفصح عن شرط مقدر. ما هو هذا الشرط المقدر؟ نقول كأنه قال هكذا: إذا عرفت تعريف الفصل وعرفت معنى الفصل كما بينته لك وأردت بيان المواضع التي يجب فيها الفصل وهي سبعة، فصل لدى التوكيد والإبدال. أي فأقول لك افصل لدى التوكيد والإبدال. واضح؟ هذه التي يقال لها فاء الإفصاح، وهي تأتي كثيرا في المتون العلمية، تأتي كثيرا في المتون العلمية، فيجب على طالب العلم أن يعرفها حتى إذا وجدها في حاشية أو في شرح عندما يقول الشارح أو المحشي والفاء هنا للإفصاح، يعني هذا هو المراد، تفصح عن شرط مقدر. كأنه قيل إذا عرفت معنى الفصل وتعريفه وتساءلت عن مواضع الفصل فأقول لك افصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال إلى آخره. افصل أي افصل الجملة الثانية عن الجملة الأولى واترك العاطف بينهما. أين؟ في المواضع التالية: واحد لدى التوكيد. لدى يعني عند التوكيد، أي افصل الثانية من الأولى عند تنزيل الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد المعنوي. يعني كأن الجملة الثانية هي توكيد للجملة الأولى. توكيد إيش؟ توكيد معنوي، ليس توكيدا لفظيا. ما معنى توكيد معنوي؟ قال في إفادة التقرير مع اختلاف المعنى، يعني أن الجملة الثانية تؤكد معنى الجملة الأولى فكأنها نفسها في المعنى، فحينئذ لا حاجة إلى أن تأتي بالواو بل تقطع بينهما لأنها كشيء الواحد، لأنهما كالجسد الواحد وكالشيء الواحد، لأن هذا يؤكد هذا نفس المعنى. إذن إفادة التقرير يعني تقرير اللاحق للسابق، تقرير اللاحق للسابق، يعني تقرير الجملة الثانية تؤكد معنى الجملة الأولى مع اختلاف المعنى، أي اختلاف معنى كل من السابق واللاحق، يعني بينهما اختلاف المعنى لكن بصفة عامة الثانية تؤكد معنى الأولى. ومعنى تنزيل الثانية من الأولى منزلة التوكيد من المؤكد أن الثانية ليست تابعا حقيقية بل ما يفاد منها يفيده ذلك التابع الذي نزلت منزلته من جهة القصد. طيب، وهو التوكيد، فألحقت بذلك التابع في عدم صحة العطف، وهذا هو الأقرب. يعني كما أننا في باب التوكيد شباب في النحو ماذا تقول أنت إذا أردت أن تؤكد زيدا؟ ماذا تقول؟ تقول جاء زيد نفسه، صح؟ هل تأتي بالعطف؟ هل تقول جاء زيد ونفسه؟ لا، تترك العطف، صح؟ لماذا؟ لأن نفسه، كلمة نفسه توكيد لزيد، فنحن في التوكيد لا نأتي بحرف العطف، فكذلك هنا لا تأتي بحرف العطف. واضح؟ طيب، قال مثال تنزيلها منزلة التوكيد المعنوي قوله تعالى ألف لام ميم ثم قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب إذا الآن خذوا هذه الجملة، لا ريب فيه، هذه جملة الآن. طيب ماذا تفيد هذه الجملة لا ريب فيه؟ نفي الريب والشك عن هذا القرآن. إذن هو إيش؟ إذن هو قرآن وكتاب كامل لا عيب فيه ولا نقص. طيب هذه جملة، الجملة التي قبلها ماذا تقول؟ ذلك الكتاب. إذن ذلك الكتاب جملة، لا ريب فيه جملة، تمام؟ ذلك الكتاب جملة مستقلة، لا ريب فيه جملة مستقلة. طيب قال فالجملتان بمنزلة جاء زيد نفسه، فكما لا يعطف نفسه على زيد لا تعطف الثانية على لا تعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى. لماذا؟ لأنها بمنزلة التوكيد المعنوي للأولى. طيب، هو لم يوضح هنا لماذا جملة ذلك الكتاب تؤكدها جملة لا رغبة فيه. سأوضح لكم، احنا شرحناه في مئة المعاني والبيان، لكن سأعيده لكم هنا لا بأس. نقول يا إخوان، انظر الله عز وجل يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذه الجملة الأولى. لا ريب فيه، هذه الجملة الثانية. تمام. الآن جملة ذلك الكتاب ماذا تفيد؟ تذكروا أن ال في الكتاب تفيد استغراق الكمال، استغراق يعني مفردات أو جميع صفات هذا الكتاب. بمعنى قال العلماء عندما قال الله عز وجل ذلك الكتاب أي ذلك الكتاب الكامل الجامع لكل محاسن الكتب، فكأنه هو الذي يستحق أن يقال له الكتاب لا غيره. ذلك الكتاب أي هذا هو الكتاب الحقيقي، أما غيره من الكتب فليست حقيقية. ليست لماذا؟ لأنها ليست كاملة، محرفة. أما هذا الكتاب فهو الكامل. إذا لما قال ذلك الكتاب أي ذلك الكتاب الكامل الذي يستحق أن يقال له الكتاب، يعني الكتاب العظيم، يعني الكتاب الذي لا ريب فيه. فهمتم؟ فلما يأتي بعد ذلك ويقول لا ريب فيه، هذا تأكيد. واضح؟ هذا تأكيد، لأن جملة لا ريب فيه يعني لا شك فيه ولا نقص أكدت جملة ذلك الكتاب، لأن ذلك الكتاب تفيد أنه كتاب كامل لا نقص فيه. ثم قال لا ريب فيه تفيد أنه كتاب لا نقص فيه ولا عيب ولا تحريف. إذن نفس المعنى، نفس المعنى، هذه مؤكدة لهذه. واضح؟ فلما كانت الثانية مؤكدة للأولى تركنا العطف، وهذا يسمى بالفصل. هذا معنى قول الناظر فافصل لدى التوكيد. وهذا كما أنك تقول جاء زيد نفسه، نعم، ولا تقول جاء زيد ونفسه. لماذا؟ لأن نفسه توكيد لزيد. وهذا مثل ما ذكرناه في شرح قطر المدى عندما قال ابن هشام أنك عندما تقول مثلا، إيش المثال الذي ذكره؟ نعم، لما تقول مثلا زيد الرجل، زيد الرجل، قال هنا ال في الرجل هي الاستغراق صفات الرجولية. طيب، يعني زيد هو الجامع. نعم، هو قال إن ال على نوعين، إما أن تستغرق الأفراد وإما أن تستغرق الصفات. طيب، استغراق الأفراد مثل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يعني جميع أفراد الإنسان في خسارة، تمام، إلا الذين آمنوا. وأحيانا يقول يكون الاستغراق ليس للأفراد وإنما للصفات، فأنت ما عندما تقول لزيد مثلا أنت الرجل أي أنت الكامل في الرجولية، يعني أنت الجامع لصفات الرجال العظيمة كلها، هذا مجاز. واضح؟ فهذا يشبهه. إذا ذلك الكتاب أي ذلك الكتاب الكامل الجامع لصفات الكتب الحسنة، فكأنه هو الذي يستحق أن يقال له كتاب لا غيره. مثلا تقول زيد العالم أي الكامل في العلم. واضح؟ أي هو الذي يستحق أن يقال له عالم حقيقة، أما غيره فلا يستحق. واضح الآن؟ طيب، هذا هنا توكيد. ما نوع التوكيد؟ معنوي. إذن جملة لا ريب فيه مؤكدة لجملة ذلك الكتاب توكيدا معنويا. طيب، قال ومثال تنزيلها منزلة التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي تذكرونه في النحو، درجي درجي، مثال ابن مالك الألفية. طيب، مثال تنزيلها منزلة التوكيد اللفظي نحو جاء زيد، جاء زيد هو الفقيه، هو المنفرد بالعلم. جاء زيد هو الفقيه، هذا واحد. ثم قال هو المنفرد بالعلم. قال فتفصل جملة هو المنفرد بالعلم من الأولى، لا تعطف، لا تقول جاء زيد هو الفقيه وهو المنفرد بالعلم، لا، نفصل. لماذا؟ لأننا ننزل الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد اللفظي. كيف يعني التوكيد اللفظي؟ يعني أنه اتحد المعنى مع المؤكد. فكما لا يجوز أن تعطف في مثل لو قلت جاء زيد زيد، هذا توكيد لفظي، درجي درجي، أتاك أتاك اللاحقون. طيب نعم، وشواهده كثيرة، شرحناه بالتفصيل في علم النحو. إذا أنت عندما تقول جاء زيد زيد لا تعطف، لا تقول جاء زيد وزيد لأنه توكيد لفظي، صح ولا لا؟ لا يجوز. فكذلك هنا عندما نقول جاء زيد هو الفقيه هو المنفرد بالعلم لا يجوز أن تعطف، لا يجوز أن تصل. لماذا؟ لأن الجملة الثانية التي هي هو المنفرد بالعلم منزلة منزلة التوكيد اللفظي من الجملة الأولى، وهي جاء زيد هو الفقيه، لأن هو الفقيه يعني هو المنفرد بالعلم، يعني هو الذي يستحق أن يقال له فقيه. فلما قلت هو المنفرد بالعلم هذا توكيد لفظي لها. قال والنكتة فيما هي بمنزلة التوكيد المعنوي الذي هو المثال الأول، ذلك الكتاب لا ريب فيه، دفع توهم التجوز. يعني عندما نحن قلنا لكم مثال ابن هشام لما قال زيد الرجل، قلنا لكم هذا مجاز مش حقيقي، يعني مش صحيح أن زيد هو الوحيد الذي يستحق أن يقال له رجل، يعني يوجد غيره كثير من الرجال، لكن نحن بالغنا وقلنا زيد هو الرجل. طيب لكن في القرآن الكريم هنا عندما قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب، قلنا الكتاب هنا ال تفيد كمال المدح لهذا الكتاب، أنه جامع لمحاسن الكتب وجامع، يعني هو الذي يستحق أن يقال له كتاب. هل هذا مجاز أم حقيقة؟ نقول هو حقيقة، وحتى لا يظن ظان أنه مبالغة أو أنه على طريقة العرب في المبالغات أو في التوسع في التعبيرات أو أنه مجاز، حتى لا يظن ظان هذا، جئنا بالجملة الثانية وهو قوله لا ريب فيه، حتى نؤكد لك أن الجملة الأولى ما هي إلا حقيقة مطابقة للواقع. كأنه يقول لك لا تظن أننا عندما قلنا ذلك الكتاب أن هذا مبالغة على طريقة العرب في المبالغات، لا، أنا أؤكد لك بأنه حقا كتاب عظيم كامل لا ريب فيه. فإذا الغرض في التوكيد المعنوي هو إيش؟ دفع توهم التجوز. وفيما هي بمنزلة اللفظ، يعني ما الفائدة عندما قلنا نحن جاء زيد هو الفقيه، لماذا لم نسكت هنا؟ لماذا زدنا وقلنا هو المنفرد بالعلم؟ ما الحاجة إلى هذا؟ نقول حتى لا تظن أنني عندما قلت زيد هو الفقيه وأردت به أنه هو الذي يستحق أن يوصف بأنه فقيه، لا تظن أنني قد سهوت ونسيت عمرا مثلا أو نسيت خالدا، فحتى أؤكد لك كلامي توكيدا لفظيا قلت هو المنفرد بالعلم. أو حتى لا تظن أني كنت غالطا، فحتى أدفع عنك هذا التوجس أو الظن أن تظن أني سهوت أو غلطت، أتيت بالجملة الثانية وهي هو المنفرد بالعلم. هذا معنى قوله فصل لدى التوكيد، أي افصل الجملة الثانية عن الجملة الأولى عند إرادة توكيدها للأولى. واضح شباب؟ طيب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والإبدالي، والإبدالي أي افصل أيضا، افصل أيضا لدى الإبدالي، أي إذا نزلت الثانية أي الجملة الثانية من الجملة الأولى بمنزلة البدل. تذكرون بدل في التوابع في النحو، أي أنواع البدل؟ بدل مطابق الذي يقال له بدل مطابق، يقال له بدل كل من كل، نعم، ويقال له غير ذلك. طيب مثاله قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، فوسوس إليه الشيطان، هذه الجملة الأولى، قال يا آدم إلى آخره، هذه الجملة الثانية. طيب ماذا نلاحظ؟ فصلنا جملة قال يا آدم عن جملة فوسوس إليه الشيطان. لماذا؟ لأن الجملة الثانية بمنزلة البدل من الجملة الأولى، فالجملة الثانية هي بدل والجملة الأولى مبدل منه. لماذا؟ لأنه ماذا وسوس إليه؟ ما هو مضمون الوسوسة؟ مضمون الوسوسة هو هل أدلك على شجرة الخلد؟ إذن هذا هو هذا. يعني جاء الخليفة عمر، من الخليفة؟ عمر. من عمر؟ خليفة. بدل مطابق نفسه. جاء الأمير زيد، من الأمير؟ زيد. من زيد؟ الأمير. وسوس إليه الشيطان، ماذا وسوس له؟ هل أدلك على شجرة الخلد؟ ما هي شجرة؟ ما هي قوله هل أدلك على شجرة الخلد؟ هي الوسوسة. واضح؟ هذا هو هذا، بدل مطابق، بدل كل من كل. قال ففصلت جملة قال عن جملة وسوسة لأنها بمنزلة البدل المطابق من جملة وسوسة. والغرض من الإبدال بيان المراد من الأولى لدقة المراد منها وخفاء. يعني كأنه لما قال فوسوس إليه الشيطان، كان قال يقول ماذا، ما هو مضمون الوسوسة؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ فالأولى غير وافية بتمام المراد لأن لا نعرف ماذا وسوس له، والثانية وافية به لأنها بينت مضمون الوسوسة. فكما لا يجوز عطف أخوك على زيد في نحو قولك جاء زيد أخوك، من هو زيد؟ أخوك. من أخوك؟ زيد. بدل كل من كل، بدل مطابق. هل تعطف؟ هل تقول جاء زيد وأخوك؟ لا تعطف، لا تصل، بل تفصل. لماذا؟ لأن هذا هو هذا، لأنه مطابق له، والعطف يقتضي المغاير. نحن لا نريد المغاير بينهما لأنهما شيء واحد، كتلة واحدة. هذا واضح جدا، لأن بينهما كمال الاتصال، بينهما كمال الاتصال، البدل متصل بالمبتدا منه، فلا يجوز الفصل بينهما. بينما لو جئت بالعطف الذي هو الوصل، العطف يقتضي المغايرة، نحن لا نريد أن نغاير بينهما. إذن قال الناظم فصل لدى التوكيد والإبدال. لماذا نفعل هذا؟ لنكتة. نعم، وهذه النكت بيناها. يعني لماذا فعل هذا؟ عرفنا الآن النكتة، لأن بينهما كمال اتصال. طيب، ثم قال أو إذا نزلت الثانية من الأولى منزلة بدل البعض. الآن نحن ما زلنا نتكلم عن البدل، قبل قليل تكلمنا عن مثال بدل كل من كل. نقول لك الآن أيضا إذا كانت الجملة الثانية بمنزلة بدل البعض من كل من الجملة الأولى، فعليك أيضا أن تترك العطف، تترك العطف، كما في قوله تعالى في سورة الشعراء أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. ففصل جملة أمدكم الثانية من جملة أمدكم الأولى. لماذا؟ لأن الثانية هي بدل من الجملة الأولى. ما نوع البدل؟ بدل بعض من كل، لأنه قال أمدكم ما تعلمون، هذا عام يشمل أشياء كثيرة. طيب، ثم قال أمدكم بأنعام وبنين، الأنعام والبنين ما هما إلا بعض وجزء مما أمدهم الله عز وجل به. واضح هذا؟ مثل أكلت الرغيف ثلثه، حفظت القرآن نصفه، هذه أبعاد. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هو بعض من الآيات البينات الموجودة في الحرم. طيب، ما هي النكتة من هذا الإبدال؟ قال كون مضمونها مضمون ما قبلها، وما قبلها غير وافية بالمطلوب، وهي وافية فأتي بها لتتميمه. طيب، قال أو إذا نزلت الثانية من الأولى منزلة بدل اشتمال، نحو قوله تعالى في سورة ياسين اتبعوا المرسلين، هذه الجملة الأولى، ثم قال اتبعوا، لم يقل واتبعوا. إذن فصل جملة اتبعوا من لا يسألكم أجرا، فصلها من جملة اتبعوا المرسلين. لماذا؟ لأن الثانية منزلة من الأولى منزلة البدل. ما نوع البدل؟ بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، لأن من أوصاف، لأن مضمونها قد اشتملت عليه الأولى، لأن من أوصاف المرسلين أن لا يسألوا أجرا على الدعوة إلى الله عز وجل. تمام؟ وبدل الاشتمال مثاله قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. الشهر يتضمن أحداثا كثيرة، يشتمل على أحداث كثيرة من ضمنها القتال، فهم سألوا عن القتال بالتحديد. والنكتة في هذا الإبدال أن الثانية أوفى بتأدية المراد، وهو حمل المخاطبين على اتباع الرسل. إذن فصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة، أي لنكتة من النكات المذكورة في أقسام البدل، وإنما وجب الفصل في التوكيد والإبدال لأن الوصل يقتضي التغاير الكلي، وليس ذلك التغاير في التوكيد والإبدال، نعم، وإنما يدلان على تقرير الأول أو على نفسه أو على بعضه، فوصلهما مخل بالمراد. إذا مثلنا على بدل كل من كل، بعض من كل، اشتمال، هل نمثل على بدل الغلط؟ لا يأتي هذا في القرآن، لا يأتي الغلط في القرآن، لا، هذا في الكتاب لا ريب فيه، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. ثم قال: وذكر الثالث من تلك المواضع بقوله: ونية السؤال، أي عليك أن تفصل الجملة الثانية عن الأولى عند وجود نية السؤال. السؤال عن إيش؟ السؤال عن الجملة السابقة. يعني إذا نويت وقدرت سؤالا فصل، لأن تكون الثانية بمنزلة الجواب من الجملة الأولى، والنكتة في الفصل إغناء المخاطب عن السؤال، أو لئلا يقطع المخاطب كلامك بالسؤال، جميل جدا، أو لئلا تسمع منه ما تكره، أو تنبيه على سبب الجملة الأولى، وإنما وجب الفصل بتقدير السؤال لصيرورة الجملة الثانية به، أي بتقدير السؤال كالمقطوعة عما قبلها، لكونها جوابا لذلك السؤال الذي نزل منزلة الواقع. طيب، مثاله تقول مثلا: لا تصحب زيدا، هذه الجملة الأولى. لما تقول أنت لرجل لا تصحب زيدا، هذه الجملة الأولى، الآن مباشرة يقفز في ذهنه سؤال مشروع طبيعي، وهو: لماذا؟ ما مشكلة زيد؟ لماذا لا أصحبه؟ فيأتيك الجواب مباشرة في الجملة الثانية: إنه فاسق. لا تصحب زيدا، هذه الجملة الأولى، إنه فاسق، هذه الجملة الثانية. ماذا فعلنا؟ فصلنا بينهما ولم نصل. لماذا؟ لأن الجملة الثانية بمنزلة الجواب من الجملة الأولى، وهي كذلك هناك نية للسؤال. أنا أعلم أنني عندما قلت لك لا تصحب زيدا أنك ستسألني مباشرة وستقول: لماذا لا أصحب زيدا؟ فلذلك أنا بادرت بالجواب قبل السؤال، قبل أن تسألني، لأني لا أريد أن تقاطعني بسؤالك، نعم، ولا أريد أن أسمع، أو لئلا تسمع منه ما تكره، نعم، أو حتى أنبهك على سبب الجملة الأولى. طيب، واضح هذا جدا. إذن لا تصحب زيدا، أنت مباشرة سيقفز في ذهنك سؤال: لماذا؟ فأتتك الجواب: إنه فاسق. فالجواب لا يفصل عن السؤال لأنهما بمنزلة الكتلة الواحدة، الشيء الواحد، فتترك العطف. فجملة النهي تقتضي سؤالا عن شأن المنهي أن يصحب، فيقال: لما لا أصحبه؟ فنقول: إنه فاسق. واضح؟ أغلق النافذة، أنت مباشرة يأتي في ذهنك سؤال: لماذا؟ قبل أن تسألني أنا سأجيب: الجو سيء مثلا، أو الطقس بارد مثلا. مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لما نهاه عن مخاطبته في الذين ظلموا، جاء في لا شك أنه سيأتي في ذهن نوح عليه السلام سؤال، وهو: لماذا لا أخاطبه سبحانه وتعالى في الذين ظلموا؟ فأتاه بالجواب وقال: إنهم مغرقون. إذن جملة إنهم مغرقون جواب لسؤال قد يرد في الذهن من النهي في قوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ولما كان الجواب والسؤال بمنزلة الشيء الواحد، يعني فصل بينهما لأنه لا حاجة إلى الوصل، لا حاجة إلى الوصل لأنهما كالجسد الواحد لا يحتاجان إلى الوصل. فجملة النهي تقتضي سؤالا عن شأن المنهي أن يسأله، فيقال: لما لو أخاطبك في شأنهم؟ ووجب الفصل لصيرورة الجملة الثانية كالمفصولة عما قبلها بسبب كونها جوابا لذلك السؤال المقدر. انتهى من كلام الشارح. الرابع: عدم التشريك في حكم جرى، وعدم التشريك في حكم جرى، وعدم التشريك في حكم جرى، يعني تفصل الجملة الثانية من الأولى. متى؟ عند اشتراك الجملة الثانية مع الأولى في حكم جرى وثبت للجملة الأولى، وذلك إذا كان للأولى محل من الإعراب، نحو قوله تعالى في سورة البقرة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. أين الشاهد؟ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذه الجملة الأولى. ثم قال الله يستهزئ بهم، هذه الجملة الثانية. لماذا فصل ولم يصل؟ لماذا لم يقل قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم؟ لماذا لم يفعل هذا؟ هذا هو السؤال. هنا نريد أن نعرف النكتة. طيب، أولا لماذا فصل؟ نقول فصلنا نعم، قال وفصل الثاني عن الأولى عند اشتراك الجملة الثانية مع الأولى في حكم جرى وثبت للجملة الأولى. طيب انظر، يقول لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم على جملة إنا معكم لعدم اشتراكهما في الحكم. نعم، هنا يا إخوان في الصفحة رقم 408 أنا أظن أنه هنا سقط كلمة. هو يقول وذكر الرابع منها بقوله وعدم التشريك في حكم جرى، أي وفصل الجملة الثانية عن الأولى عند اشتراك، لا هذا والله أعلم خطأ، عند عدم اشتراك، وهذا يعني صريح كلام الناظم عندما قال وعدم التشريك عدم. فنحن فصلنا هنا بين الآيتين لأن الثانية لا تشترك مع الأولى في الحكم، واضح إخوان؟ إذا نضيفوا كلمة عدم عند قوله عند اشتراك فتصبح الجملة هكذا، أي عند عدم اشتراك الجملة الثانية مع الأولى في حكم جرى. نعم. إذن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، ماذا يقول المنافقون؟ إنا معكم إنما نحن مستهزئون، صح؟ هذا كلام من شباب؟ هذا كلام منافقين. طيب ثم ماذا قال؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا كلام من؟ هذا كلام منافقين أو كلام الله عز وجل؟ لا شك أنه كلام الله عز وجل. إذا فهمتم هذا ستفهمون الآن لماذا تركنا الواو. باختصار شديد، لأن الجملة الثانية لا تشترك مع الجملة الأولى في الحكم، فالجملة الأولى هي مقول المنافقين والجملة الثانية هي مقول الله عز وجل، ولو جاء بالواو لتوهم متوهم أنه من جملة كلامهم، واضح؟ لتوهم متوهم أن المنافقين يقولون إن معكم إنما نحن مستهزئون، ويقول المنافقون أيضا الله يستهزئ بهم، وهذا ليس هو الواقع، هذا غير صحيح. قال لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم على جملة إن معكم لعدم اشتراكهم في الحكم، لأن الجملة الأولى مقول لقالوا، من الذين قالوا؟ المنافقون. والجملة الثانية التي هي الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا كلام من؟ هذا ليست من مقولهم، هذا من مقول الله عز وجل. فلو عطفت الثانية على الأولى تمام، لزم اشتراك الثانية للأولى في كونها مقول لقالوا، يعني لزم منها، لأن الواو ماذا تفيد؟ تفيد الاشتراك في الحكم كما قلنا في علم النحو. لما تقول جاء زيد وعمر، ما معنى؟ اشترك زيد وعمر في المجيء، واضح؟ اشتراكهما في الحكم. جاء زيد وعمر أي حكمت على زيد وعمر بالاشتراك في المجيء، قام زيد وعمر يعني اشتركا في القيام. فلو أنت جئت بالواو لاشتركت الجملتان في أنهما مقولان للمنافقين، فكأن المنافقين قالوا الجملة الأولى وقالوا الجملة الثانية، وهذا غير صحيح. فيلزم أن تكون الثانية من مقول المنافقين وليس كذلك. وكلامه يفيد أن قوله إنا معكم له محل من الإعراب، وهو مبني على أن جزء المقول له محل إذا كان مفيدا وهو ضعيف، انتهى من سعد التبتزاني والصبان. على كل حال يعني هو باختصار قالوا، هذا فعل فاعل، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذه الجملة كاملة يقال لها في علم النحو مقول القول، ومقول القول عند النحويين في محل نص مفعول به. طيب فهو إذن له محل من الإعراب، بينما جملة الله يستهزئ بهم هذه جملة جديدة استئنافية لا محل لها من الإعراب. فإذا الأولى يكون لها محل، الثانية لا يكون لها محل، وهذا أيضا من موجبات ترك العطف. نعم، والحمد لله. ننتقل الخامس. قال وذكر الخامس بقوله أو اختلاف، نعم أو اختلاف طلبا وخبرا، أي افصل بين الجملتين عند وجود الاختلاف بين الجملتين في الطلب والخبر، يعني واحدة خبر والثانية طلب، واضح؟ لفظا ومعنى، حينئذ تفصل. مثاله أن تقول قام زيد، هذه جملة يا شباب خبرية. طيب ثم تقول اضرب عمرا، هذا إيش؟ أمر، والأمر إيش؟ من أساليب الإنشاء الطلبي. إذن الجملة الثانية إيش؟ إنشائية. الجملة الأولى خبرية والجملة الثانية إنشائية. لماذا فصلنا بينهما ولم نصل؟ نقول الاختلاف بينهما طلبا وخبرا. الأولى طلب، الأولى خبرية والثانية إنشائية، لا علاقة بينهما، إذن نفصل، نفصل بينهما. فنقول قام زيد اضرب عمرا، هذا لفظا ومعنى. طيب، فقام زيد هذه جملة خبرية لفظا ومعنى، اضرب عمرا جملة إنشائية لفظا ومعنى. من حيث اللفظ هي إنشاء، من حيث المعنى أيضا إنشاء. قام زيد من حيث اللفظ خبر، من حيث المعنى أيضا خبر. طيب، هذا واضح. الذي يحتاج إلى توضيح ما سيأتي، قال أو معنى فقط، أو معنى فقط، نحو مات فلان رحمه الله. انتبهوا، مات فلان جملة، رحمه الله جملة ثانية. مات فلان نصنفها خبرية ولا إنشائية؟ خبرية، لأن مات في الماضي، هذا خبر، إخبار بموت فلان في الزمن الماضي، إذن هي خبرية لفظا، نعم من حيث اللفظ خبرية. طيب من حيث المعنى أيضا خبرية. طيب ننتقل للجملة الثانية، رحمه الله، هذه الجملة من حيث اللفظ خبرية لأنها فعل ماضي، إخبار بوقوع رحمة الله عز وجل في الزمن الماضي، رحمه الله، صح؟ من حيث اللفظ هي خبرية، لكن من حيث المعنى شباب، هذا شرحناه في الدرس الأخير، الدرس السابق، درس أمس، قلنا إن الخبر يأتي لفظه خبر لكن معناه إيش؟ إنشاء. لما مثلنا عليه بمثال، لما قل وفقنا الله وإياكم، هذا لفظه خبر لكن معناه إنشاء، معناه اللهم وفقنا. إذن رحمه الله لفظه خبر لكن معناه إنشاء. ما نوعه من الإنشاء؟ دعاء. أصله مات فلان اللهم ارحمه. إذن اختلف ولا لا؟ نقول الأولى خبرية لفظا ومعنى، والثانية إنشائية معنى. إذا حصل اختلاف بينهما ولا لا؟ حصل اختلاف بينهما. ماذا ما الحكم؟ وجوب الفصل. فلا تقول مات فلان ورحمه الله، لا، تفصل، تقول مات فلان رحمه الله كما نفعل نحن. وإنما وجب الفصل حينئذ لما بينهما من كمال الانقطاع، ومنه قول الشاعر وقال رائدهم أرسوا نزاولها، نعم نزاولها، فكل حذف امرئ يجري بمقداره. قائله هو الأخطل، هذا البيت قائله الأخطل نسبه إليه سيبويه، وليس موجودا في ديوانه كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. الشاهد هو قوله نزاولها، لم يعطفه على جملة أرسو، تمام؟ لماذا؟ لأنه خبر لفظا ومعنى، لأنه خبر لفظا ومعنى. وأرسو إنشاء، لأن أرسو هذا فعل أمر، أرسو إنشاء لفظا ومعنى، تمام؟ فإذا الآن أرسو هذا فعل أمر، والأمر من أساليب الإنشاء، إذا هذه جملة إنشائية. ثم قال نزاولها هذا خبر لفظا ومعنى، إذا حصل بينهما اختلاف، والناظم قال أو اختلاف طلبا وخبرا. فما دام اختلفت الجملة الأولى عن الثانية من حيث الخبر والإنشاء، فحينئذ فصل الشاعر بينهما ولم يعطف بالواو، هذا هو الشاهد. الرائد هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلأ للنزول عليه، هذا هو أصل معنى الرائد، ثم توسع الناس فيه فصاروا يطلقونه على كل من يتقدم على شيء. أرسو أي أقيم بهذا الكلأ الملائم للحرب، مأخوذ من أرسيت السفينة أي حبستها بمرساتي في البحر، والمرسى بكسر الميم حديدة تلقى في البحر متصلة بالسفينة فتقف، وأما المرسى بفتح الميم فهي البقعة التي ترسى فيها السفينة في ساحل البحر، يعني هذا اسم مكان. ويؤخذ من قوله حبستها بالمرساتي أن تفسير الإرساء بالإقامة تفسير باللازم، لأن الإقامة لازمة للحبس. ويؤخذ من قوله أرسيت أن الهمزة في أرسو همزة قطع مفتوحة. نزاولها يعني نحاولها، يعني نحاول أمر الحرب ونعالجها ونحتال لإقامتها بأعمالها. فكل حتف امرئ يجري بمقداري، هذا تعليل لمحذوف يفيده ما قبله، تقديره لا يمنعكم من محاولة إقامة الحرب بمباشرة أعمالها خوف الحتف وهو الموت، فكل حتف امرئ أي موته يجري أي يقع بمقدار أي بقدر الله وقضائه سبحانه. نعم، أن الشاعر الأخطل التغلبي نصراني ليس مسلما، لكنه يعني يؤمن بالقضاء والقدر، وهو موجود يعني عند غيرنا من الأديان. لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرجيه. وهذا مثال لكمال انقطاع بين الجملتين باختلافهما خبرا وإنشاء، لفظا ومعنا، مع قطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب، وإلا فالجملتان في محل نصب مقول قال فلا يصح التمثيل بهما. انتهى من دين سين، من دال سين، غالبا يقصد به الدسوقي، يعني يقصد أن الأخطل عندما قال وقال رائدهم أرسوا نزاولها، قال رائدهم فعل وفاعل، ماذا قال رائدهم؟ قال أمرين، أرسوا هذا في محل نصب مفعول، ونزاولها أيضا في محل نصب مفعول، إذن الجملتان مقول القول، ومقول القول كما شرحت لكم قبل قليل في محل نصب مفعول به. قال إني عبد الله أتاني الكتاب إلى آخره، هذا كله في محل نصب مفعول به، وهو قول عيسى عليه السلام، هو الذي قاله، فالذي قاله في محل نصب. فإذا الجملتان في محل نصب مفعول به، فإذا لهما محل من الإعراب، فلا يصح التمثيل بهما، لأنهم يشترطون أن تكون الجملة الثانية يعني ليس لها محل من الإعراب. نعم، على كل يعني يمكن أن نقال هذا مجرد مثال، يعني مجرد مثال، والشأن لا يعترض مثاله. طيب، السادس ذكره بقوله، نعم، ماذا قال في السادس؟ قال وفقد جامع أي نفصل عند عدم وجود الجامع، هذا ذكرناه قبل قليل، إذا لا يوجد جامع نفصل بينهما مطلقا، سواء كان عقليا أو وهميا أو خياليا، كما سيأتي إن شاء الله شرح الجامع في الدرس القادم بإذن الله. تمام، مع كونهما لم يختلفا في معنى الخبرية والإنشائية، بل هما خبريتان معنا، أما خبريتان معنا أو إنشائيتان معا، وإنما قلنا ذلك لعل يدخل القسم الذي قبل هذا فيه. طيب، فلا تقول زيد عالم وعمر قائم بالعطف، لماذا؟ لأن ما علاقة علم زيد بقيام عمر؟ ما الجامع؟ لا يوجد جامع في هذا المثال، واضح؟ إذن إذا فقد الجامع نفصل. طيب، بخلاف ما لو قلت زيد عالم وعمر جاهل، يجوز الوصل ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه واضح أن هناك علاقة بين العلم والجهل، وهي التقابل، العلم يقابله أو التضاد، العلم ضده الجهل. نعم، لو قلت مثلا حينئذ وصلنا كما رأيت، فنقول زيد عالم وعمر جاهل، لماذا؟ لأن هناك جامع. ما هو الجامع؟ التضاد. كيف؟ لأن العلم ضد الجهل. مثال آخر، نعم اليأس من الخلق وبئس الطمع فيهم، لماذا جئنا بالواو وصلنا؟ لماذا وصلنا؟ نقول ما بينهما من جامع. ما هو الجامع بين الجملتين؟ أن اليأس ضده الطمع، وهذا واضح. ثم ما لا يصلح فيه العطف لانتفاء الجامع، إما لانتفائه عن المسند إليهما فقط، كقولك زيد طويل، نعم، زيد طويل عمر قصير، حيث لا جامع بين زيد وعمر من صداقة ومعاملة وغيرهما، ولو كان بين الطول والقصر جامع التضاد، حتى ولو كان لا نلتفت إليه هنا. طيب، وإما عن المسندين فقط، نحو إذن هنا في المثال هذا الذي ذكرت لكم زيد طويل عمر قصير، لماذا فصلنا شباب ولم نصل؟ نقول لعدم وجود الجامع. كيف عدم وجود الجامع مع أن الطول، انظروا هنا هذا هو الإشكال في هذا الباب، يعني فيه غموض، كيف لا يوجد جامع مع أن الطول ضد القصر فبينهما تضاد؟ نقول لا هنا لم ينظروا إلى المسند، بل ننظر إلى المسند إليه، ما هو المسند إليه؟ زيد وعمر. هل بينهما علاقة؟ لا. هل بينهما صداقة؟ لا. هل بينهما معاملة؟ لا. إذن ليس بينهما جامع، خلاص نفصل، نقول زيد طويل عمر قصير. طيب الآن خذوا مثالا آخر، لا يوجد جامع بين المسندين فقط. نعم، لا يوجد جامع بين المسندين فقط. قال نحو زيد طويل عمر عالم. نعم، زيد طويل عمر عالم. ما العلاقة بين الطول والعلم الذي هو المسندان؟ لا شيء. إذن نفصل. وإما عن المسند إليهما والمسندين معا، كهذا المثال حيث لا جامعة بين زيد وعمر، يعني لا علاقة ولا صداقة ولا تعامل. انتهى من يعقوبي. السابع، الموضع السابع ولعله الأخير، النفصل بين الجملتين مع إهام عطف الثانية على الأولى، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله سوى المعنى المقصود، أي غير المعنى المقصود في الكلام. نحو يظنني زيد أبغضه، هذه الجملة الأولى، ثم تقول أراه آثما، وتترك العطف، لا تعطف. إذن يظنني زيد أبغضه، يظنني زيد أبغضه، أراه آثما. لماذا لا نعطف؟ لا تعطف جملة أراه آثما على جملة يظنني، حتى وإن كان الجامع موجودا. لماذا لا نعطف؟ لأنه لو عطف جملة يظنني، نعم، لو عطف على جملة يظنني لا أوهم أنه معطوف على جملة أبغضه، فيكون المعطوف من مظنونات زيد وهو خلاف المقصود. إذ المقصود إثبات أنه يرى زيدا آثما بذلك. يعني تخيل أنت لو قلت يظنني زيد أبغضه وأراه آثما، سيصبح من جملة المظنونات، يعني كأنه قال يظنني زيد أبغضه ويظنني أيضا أني أراه آثما. طيب هذا خلاف المقصود. لماذا؟ لأن ليس زيد الذي يظن الإثم، بل المتكلم، المتكلم هو الذي يرى أن زيدا آثم، آثم بظنه أني أبغضه. طيب المثال المشهور على هذا، وهو أوضح من هذا البيت، أوضح من هذا المثال، البيت الذي سنذكره الآن، وهو قول الشاعر وقد شرحناه في مئة المعاني والبيان، ولا يعرف قائله، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا. سلمى معشوقتي هذه، يقول الشاعر، تظن أنني أبحث عن بديل لها، أنني أبغي أي أطلب بها بدلا. طيب ثم قال أراها في الضلال تهيم، لم يعطف، لم يعطف، مع أن بينهما جامعا في المسند والمسند إليه. إذن أراها في الضلال تهيم، هذا رأي الشاعر، هذا معتقد، وأنا يقول أنا أعتقد أنها ضالة في هذا الفهم، هذا غير صحيح. ولم يعطف لماذا؟ لئلا يتوهم عطفه على أبغي، فيكون من مظنونات سلمى، وهو خلاف المقصود. إذا المقصود أنه يظنها كذلك، أي إفادة أنه يظنها تهيم في الضلال، لا إفادة أنها تظن أنه يظنها تهيم. تمام؟ أبغي من باب رمى بمعنى أطلب، بغى الشيء يعني طلبه، بها أي عنها، أبغي بها بدلا يعني أبغي عنها بدلا، أراها على مجهول يعني أظنها، في الضلال تهيم، وعبر بالظن مع أن المناسب اليقين هنا، تحرزا عن دعوة التيقن في ضلالها، وإشعارا بأن غاية الجرأة دعوة الظن أو استحياء منها. وأصله أراني الله إياها تهيم في الضلال، ثم بني للمجهول وأصبحت كما ترون، تهيم منها على وجهه يهيم هيما وهيمانا، ذهب في الأرض من العشق وغيره. والحاصل أن هاتين الجملتين التي هي أراها في الضلال تهيم، ومع الجملة السابقة، الحاصل أن هاتين الجملتين بينهما مناسبة لوجود الجهة الجامعة، وهي الاتحاد بين مسنديهما، وهي تظن وأرى، لأن معنى رأى أظن، وشبه التضايف في المسند إليه فيهما، وهو تظن وأراها المستتر فيهما، فإن الأول عائد إلى سلمى وهي محبوبته، والثاني عائد على الشاعر، والشاعر هو محب، وكل من المحب المحبوب يشبه أن يتوقف تعقله وتوقف الآخر إلى آخره. طيب شباب، هذا البيت سنعيد شرحه في الدرس القادم. طيب انتهى الوقت، سنعيد شرحه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.